الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي عم لطفه البرايا إذ براهم وبر قريب قريب قريب يسمع أنين المدنف ويجيب المضطر. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له كريم ولا حرج على فضله، رب أشعث أغبر لو أقسم على الله لأبر. وأشهد أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله الذي عمت رسالته البحر والبر، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وعلى من سار على هديه واستنى بسنته واختفى أثره ما فاح العود وما ازدهرت الورود وما جرت الشمس إلى مستقر. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم إلى روعة جديدة من روائع الإمام ابن القيم عليه رحمات الله وبركاته. وفي الحقيقة أن التائب، اللهم تب علينا توبة ترضيك يا رب، من أكثر ما يصده عن التوبة أنه يستبشع ماضيه. عارفين يا أحباب، أنا قلت لكم واعترفت لكم أن أنا بقيت أحضر دلوقتي من تعليقاتكم. يعني لم يعد سرا أن أقول أن تعليقات حضراتكم اللي بتوصلني ورسائلكم اللي بتوصلني هي عناوين الحلقات، هي عناوين الحلقات. عشان كده عنوان حلقة هذا المساء غدراتي وفجراتي. لما يجي واحد يقول أنا، أنت بتكلم مين؟ ده أنا عملت كل الذنوب اللي في الدنيا والآخرة، أنت مش متخيل أنا قد إيه بشع. لما أختي تقول والله الموعظة جاتني متأخرة قوي، متأخرة جدا، يمكن لو كانت وصلتني قبل كده كانت بقت مفيدة. لما واحد يقول أنا توب، مستحيل، أنت عارف أنا بعمل الذنب ده من إمتى؟ وكل اللي هتقوله أنا عارفه ومستعد أقوله لك. لما أخت تقول أنا مستحيل أتوب، أنا كفاية عليا دلوقتي إن أنا أبقى بحب الناس اللي تابت، لكن أنا ما أقدرش أتوب. قصة حقيقية بيمليها على الناس الشيطان. علشان كده العلاج من الرسول عليه الصلاة والسلام جرى مجرا في منتهى الطبيعية وفي منتهى الوضوح والصرامة. جاء رجل إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام يشكو نفس هذه الشكوى. جاء رجل إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام يحكي له نفس هذه الحكاية. تصور ان نفس اللي انت بتقوله دلوقتي ده في صحابي قالوا لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، قال يا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، أرأيت إلى رجل عامل الذنوب جميعا. شفت بقى، هو ده انت اهو، واحد من الصحابة بيقول للنبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أرأيت إلى رجل وقع في الذنوب جميعا، اقترف الذنوب جميعا. ايه الجمال ده؟ شفت الناس اللي بتفهم، اللي عمل الذنوب كلها برضو ما يديش ظهره لربنا، اللي عمل الذنوب كلها برضو يجي يقول يا جماعة انتوا عندكم حل للراجل ده ولا لا؟ بس اسأل يمكن تلاقي موجود، اسأل يمكن عندنا. قال يا رسول الله، أرأيت إلى رجل فعل الذنوب جميعا وهو مع ذلك لم يدع داجة ولا حاجة إلا فعلها. يا خبر أبيض، بيقول إنه مع ذنوبه كتير برضه بيتمنى ونفسه ان ربنا يستره وبيستره، ونفسه في الصحة وربنا بيديله الصحة، ونفسه يبقى جميل وربنا بيديله الجمال، ونفسه ربنا يوسع رزقه وبرضه ربنا بيوسع رزقه، ونفسه يتجوز وبرضه ربنا جوزه، ونفسه في عربية وربنا اداله، ونفسه ولم يدع داجة ولا حاجة، يعني كل الحوائج اللي الناس بتتمناها اتمناها معاهم ونالها. مش هي دي كلمتك؟ مش انت بتقول الحمد لله كل الأكل أكلناه، الحمد لله كل أكل سمعت عنها أكلتها؟ مش هو ده اللي انت بتقوله؟ أنا مش مخلي ولادي في نفسهم حاجة؟ مش هو ده اللي انت بتقوليه؟ أنا عمري ما قلت لولادي لأ، أنا عمري ما قلت لجوزي لأ، كل اللي نفسه فيه عملته له. عارفين الإحساس بالخطر ده؟ إن ربنا أمهلني لما عملت كل الذنوب، وإن أنا ربنا سبحانه وتعالى أجرى لي كل نعمة بتمناها. عارفين لما ده يجي مع ده؟ عارفين لما الإنسان يحس بأن ذنوبه كتير ويحس بالنعمة الشديدة؟ عارفين الإحساس ده اسمه إيه؟ ابن القيم قال إن الإحساس ده اسمه اليقظة. الإمام الهرم عليه رحمة الله بيعرف اليقظة أنها المقايسة بين الجناية والنعمة. لما الإنسان يقايس بين كرم ربنا عليه وأن ربنا سبحانه وتعالى مغرقه في خير، ومع ذلك بيذنب وبيعصى، عارفين ده إيه؟ دي بداية خير. أيوة بداية خير، أيوة دي خطوة، دي اليقظة، إن الإنسان تصيبه هذه الروعة، إن الإنسان يقايس بين الجناية وبين النعمة، إن الإنسان يقايس بين كرم ربنا عليه وستر ربنا عليه ولطف ربنا بيه وعفو ربنا عنه وجود ربنا عليه سبحانه وتعالى، وإنه يقايس بين ده وبين إنه هو إنسان مذنب عاصي بعيد. وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ أنت بتقولها كل يوم، بس فاضل إنك تقولها بإحساس. أنت بتقولها كل يوم في أذكار المساء، ويلي ما قلتهاش في أذكار المساء لو سمحت قول ورايا، قول ورايا: اللهم أنت ربي، لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. كده برضو ليه ما قلتش وراي؟ يلا هات كتاب حسن المسلم وقول كل أذكار المساء، هات مطوية فيها الأذكار وقول كل أذكار الصباح والمساء، نزلها على تليفونك أذكار الصباح والمساء وقولها من التليفون. لكن شوف تأمل: أبوء بنعمتك وأبوء بذنبي، المقايسة بين النعمة والجناية، هي دي اليقظة، هو ده الانتباه، هو ده دي خطوة. شفت بقى المفروض يترتب على كلامك ده توبة. الراجل قال للرسول عليه الصلاة والسلام: أرأيت إلى رجل فعل الذنوب جميعا وهو مع ذلك لم يدع داجة ولا حاجة إلا أتاها، هل له من سبيل؟ هل له من توبة؟ هل يغفر الله له؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: هل أسلمت؟ يا سلام يا سلام يا حبايبي، المغفرة حصري يا أحباب، المغفرة حصري على المسلمين، ربنا ما بيغفرش إلا للمسلمين، رب العالمين حرم المغفرة على المشركين، كل اللي كفروا من أهل الكتاب يهود ونصارى وكل المشركين والبوذيين وعباد النار وعباد كل شيء من دون الله، ربنا مش هيغفر لهم، ربنا مش هيسامحهم. انت بس يا مسلم اللي ربنا يغفر لك، انت بس يا موحد اللي ربنا هيسامحك. لا، خليني اقول لك حاجة تانية: والله ليس في الوجود كله من بني الإنسان من يقول أستغفر الله إلا أنت يا موحد. عشان لما نقول ربنا مش هيغفر إلا للمسلمين، اوعى تفتكرهم زعلانين، دول ما بيقولوش أصلا استغفر الله. ما حدش بيقولها إلا أنت، ما حدش بيقولها إلا أنت يا مسلم. شفت دي؟ شفت الجمال ده؟ شفت النعمة دي؟ ما حدش بينطق استغفر الله إلا أنت، وربنا مش هيغفر إلا ليك أنت. هل أسلمت؟ قال هل أسلمت؟ أنت مسلم ولا لأ؟ فقال له أما أنا فأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أنك عبده ورسوله. يقول له هل أسلمت؟ قال أشهد، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له عليه الصلاة والسلام نعم. شفت دي الإجابة على السؤال؟ هو بيسأل هل من سبيل، هل له من توبة، هل يغفر الله له؟ الإجابة إيه؟ نعم. وتصنع الخيرات وتترك المنكرات فيجعلها الله لك خيرا كلها. الكلام ده يعني أيوة يغفر لك ويعينك إنك تصنع المعروف، تعمل حسنات. كل اللي جات لهم تأشيرة الحج يقولوا إيه؟ أنا حج، أنا حج، أنا أشوف الكعبة بعينيا، أنا أقف على جبل عرفة، أنا. كل اللي جالهم، كل اللي بشروا بالحج عملوا كده، وكل اللي ربنا غفر لهم ذنوبهم حسوا بكده. علشان كده لما يجوا يوم القيامة رب العالمين، لما يجوا في الجنة أهل الجنة يتقال لهم رب العالمين يقول لهم يا أهل الجنة، اللهم اجعلنا ممن يسمع هذا النداء يا رب. إذا نادى الله في أهل الجنة يا أهل الجنة فيقولون لبيك ربنا وسعديك، فيقول الله عز وجل هل تريدون شيئا أزيدكم، فيقولون جميعا تزيدنا، ألم تغفر لنا؟ أنت مش غفرت لنا يا رب، هو في حاجة كده أكتر من كده؟ ألم تغفر لنا ذنوبنا وتدخلنا الجنة وتنجينا من النار؟ في لحظة أدركها أهل الجنة وعاشها أهل الجنة تنسيهم، تنسيهم كل حاجة، لدرجة أن أهل الجنة حينسوا كل نعيم الجنة لما يتسألوا تحب أزودكم حاجة؟ مش هيقولوا الله يا رب ألم تمتعنا بالحور، ألم تدخلنا القصور، ألم تمتعنا بالأنهار، ألم تمتعنا بالأشجار؟ لا مش هيقولوا كده خالص. تصور هيقولوا إيه؟ ألم تغفر لنا؟ لأن المغفرة طعمها أحلى وأشهى وألذ من كل شيء في الجنة. لحظة لما نادى المنادي في عرصات القيامة إن فلان ابن فلان سعد سعادة لن يشقى بعدها أبدا، في اللحظة دي، لحظة إن فلان ابن فلان غفر الله له ذنوبه، في اللحظة دي حينسى الإنسان كل شيء، لدرجة اللهم اجعلنا ذلك الإنسان يا رب، لدرجة أنه حيمشي زي المجنون، حيمشي زي المجنون في يوم القيامة، عام زي بياع الجرايد ماشي يقول للناس هاهم هاهم اقرأوا كتابية، اتفرجوا اقروا انا عملت ايه، اقروا نتيجتي ايه. اللي ربنا غفر له ده ألذ نعمة. قال عليه الصلاة والسلام نعم يغفر الله لك ويوفقك للحسنات، وتفعل الحسنات وتفعل الخيرات وتترك المنكرات فيجعلها الله لك خيرا كلها. يا سلام يا سلام، فيجعلها الله لك خيرا كلها. يبدل الله سيئاتهم حسنات. ازاي؟ ايه يا جماعة المعاملة دي؟ ازاي؟ ازاي الحسنات تتبدل سيئات؟ ازاي السيئات تتبدل حسنات؟ انا موافق ان ربنا يغفر، انا موافق ان واحد والعياذ بالله نظر نظر حرام انه يبص في صحيفته ما يلاقيهاش يفرح ان ربنا غفر له، لكن يبص في صحيفته يلاقي النظرة الحرام اللي نظرها مكتوب ان هي تسبيح، مكتوبة ان هي ذكر لله، واخد عليها حسنات كأنها قرآن، ازاي ازاي؟ مفيش ازاي، عقلك مش معمول علشان يفهم ازاي. هتتجنن لو حاولت تفهم ازاي. افرح، افرح بالمعاملة. مسوغات التعيين في اي مكان انك تقدم لهم فيش، بس لازم الفيش يبقى ابيض. فيش يعني ايه؟ صحيفة الاحوال الجنائية، انك تقدمها لهم وهي بيضة ما فيهاش حاجة، او عليها ختم مكتوب عليه لا شيء، ان الراجل ده ما عليهوش جرائم. لكن المعاملة مع ربنا، الاعتراف يهدم الاقتراف. أبوء بذنبي فاغفر لي. أيوة يا رب أنا عملت، أيوة يا رب أنا مجرم، أيوة يا رب أنا أخطأت، أيوة يا رب أنا فعلت. يا سلام على الكرم، فاغفر لي. كريم، كريم والله، كريم حتى بالمذنبين. رب العالمين يعامل العبد هذه المعاملة فيبدل سيئاته حسنات. عشان كده يقال ان سيدنا عمر رضي الله عنه وارضاه كان يتباهى على الصحابه بانه تاب بعد ذنوب كثيره، وانه يرجو من الله ان يبدلها جميعا له حسنات. علشان كده المعامله مع رب العالمين سبحانه وتعالى مش زي معامله الناس لبعضها، لا. ويلي بتقول اتوب بعد ايه؟ لا، توب دلوقتي حالا. انت جيت متأخر قوي؟ لا مش متأخر ولا حاجة، توب دلوقتي. إنما التوبة على الله، إنما التوبة على الله، إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب، تبت إلى الله، تبت إلى الله. ربنا الكريم بيقول التوبة على الله. أنت تقول التوبة لله، تبت لله، توبة إلى الله. ربنا بيقول التوبة على الله. موضوع التوبة ده عليه هو للذين يعملون السوء بجهالة. للذين، ليك، يعني إيه؟ يعني التوبة دي هدية، هدية من ربنا. اسجد وقول له يا رب هدية، يا رب أنا عايز هدية يا رب، يا رب هدية توبة يا رب، يا رب هديني توبة يا رب، هب لي توبة يا رب، هب لي توبة يا رب، ولا تكلني لنفسي. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة. كريم، كريم بالمذنبين، كريم بالمذنبين. للذين يعملون السوء بجهالة بتجيلهم هدية ثم يتوبون من قريب. التوبة للذين يتوبون من قريب. قال قتادة من قريب أجمع أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم على أن من تاب قبل أن يموت فقد تاب من قريب. اوعى تفتكر تاب من قريب دي يعني ما كملش في عمق الذنب، لا. الكلام ليك أنت يلي ماضيك أسود، الكلام ليك أنت يلي ماضيك حقير. تعال من قريب. من قريب يعني حالا، من قريب يعني ما تبصش ورا، من قريب يعني دلوقتي حالا توب، دلوقتي حالا هتبقى احسن من اي حد، دلوقتي حالا هتتغير كل ذنوبك تبقى حسنات، ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. هو عليم، هو عليم، يتوب على من يشاء. مفيش حاجة اسمها أنا ذنوبي كتير، ذنوبك كتير كانت في علمه. حكيمة، هو أخرها بإرادته، هو أراد أنك أنه يتوب عليك دلوقتي حالا لإرادته سبحانه وتعالى. وكل ذنوبك اللي فاتت دي هتحول حسنات، وكل خبرتك الوحشة اللي فاتت دي هتساعدك على أن أنت تتقي السيئات في مواقات. توب دلوقتي حالا. عارفين الراجل ده قال للنبي إيه؟ لما سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال ويغفر الله لك ويجعل كل ذلك لك خيرا، قال يا رسول الله وغدراتي وفجراتي، قال يا رسول الله وغدراتي وفجراتي، غدراتي وفجراتي، قال وغدراتك وفجراتك، قال يا رسول الله وغدراتي وفجراتي، البلاوي دي كلها وغدراتي وفجراتي، قال وغدراتك وفجراتك، قال يا رسول الله وغدراتي وفجراتي، قال وغدراتك وفجراتك. فانطلق الرجل يهيم على وجهه مكبرا الله. الرجل قاعد يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر، مش عارف يقول حاجة، مش عارف يقول إيه، مش عارف يقول إيه. ده الرسول بيبشر له إن كل سيئاته بقت حسنات، حتى الغدرات والفجرات بقت حسنات. فقال له عليه الصلاة والسلام وغدراتك وفجراتك، وغدراتك وفجراتك، وخلواتك السيئة وذنوبك كلها. فانطلق الرجل هائما على وجهه يقول الله أكبر الله أكبر. يلا يا أحباب هسيبكم فاصل تكبير وبس، لحد الفاصل ده ما يخلص عايزك ما تبطلش قولت الله أكبر، الله أكبر من ذنوبي، الله أكبر من إني أرجع تاني، الله أكبر من إننا أرد هدية التوبة، الله أكبر الله أكبر الله أكبر. والسلام عليكم ورحمة الله. أهلا بكم وطيب الله أوقاتكم بذكره. أخبار التوبة إيه؟ أخبار تصحيح السير إلى الله إيه؟ أنا عارف إن أنت زي حالاتي مستقذر قلبك قوي، بقى القلب القذر ده ينفع يتحط فيه الخير؟ آه ينفع، أيوة. ده الآية لسه هي بتقول وكان الله عليما حكيما. ربنا عليم وبرضه تاب عليك، ربنا عليم باللي جواك وعليم بتاريخك وحكيم، جعل للتوبة أوانا يعلمه سبحانه وتعالى. فمعاملته سبحانه وتعالى بالذل والافتقار، سبحان الله، ده ربما الحالة دي هي دي أسرع طريق للبلوغ ووصولك للمراد، كما يقول ابن القيم عليه رحمة الله ورب معصية ولدت ذلا واستغفارا خيرا من طاعة أورثت عزا واستكبارا. المعاملة مع الله لا تحتمل الإدلال على الله، المعاملة مع الله لازم تكون بذل وأدب. ابن القيم عليه رحمة الله بيقول أصول المعاصي كلها كبارها وصغارها ثلاثة: تعلق القلب بغير الله، وطاعة القوة الغضبية، والقوة الشهوانية. افهم حكاية المعاصي ايه. المعاصي دي ورق شجرة وحشة، جذور الشجرة الوحشة دي ثلاث حاجات: تعلق القلب بغير الله، وطاعة القوة الغضبية، وطاعة القوة الشهوانية. والثلاثة دول اللي هم ايه الاصول الثلاثة الوحشة دي ايه؟ الشرك والظلم والشهوة الفواحش. الشرك والظلم والفواحش دي أصول المعاصي، كل المعاصي بتخرج من الثلاث حاجات دول، من الشرك ومن الظلم ومن الفواحش. ابن القيم بيقول فغاية التعلق بغير الله الشرك وأن يدعى مع الله أحد، وغاية طاعة القوة الغضبية القتل والعياذ بالله، وغاية طاعة القوة الشهوانية الزنا والعياذ بالله. هو ده كل المعاصي، مقدمات للشرك ومقدمات للظلم ومقدمات للزنا والفسق عياذا بالله. كل قصة المعاصي على الأرض كلها خارجة من الثلاثة دول. والواجب عليك انك تقاوم وتراغم نفسك وهي بيتعرض لك الشرك. يا صديقي ما تتوبش من الذنوب. انا قلت لك الكلام ده مليون مرة، انت بتسمعه كأنك ما سمعتوش ليه؟ انت بتسمعه كأنك ما سمعتوش ليه؟ خده على محمل الجد، خده على محمل الجد. مش هتخش النار لو ما دخلش على النت، مش هتبقى جاهل لو ما دخلتش على النت. لا، أطيب بنات في الدنيا اللي ما بيدخلوش في النت، أطيب سيدات في الدنيا ما فيش في إيديهم فيسبوك ولا تويتر ولا واتس. ابعدوا يا ناس، ابعدوا يا ناس. ما تتوبش بقى من الذنوب، راغم راغم الأعداء اللي بيودوك على الذنوب. هو ده السر. ما تخليش الموضوع وما فيه ان انت بتقاوم الذنب نفسه، لا، قاوم القرب. ما تقربش، تقربش من الذنب، لا، قرب من اللي يرضي ربنا. حط حواجز بينك وبين الذنوب، خاصم نفسك على المباحات وعلى المكروهات وعلى المستحبات، اكثر من الطاعات اللي تبعدك عن الذنوب. ما يبقاش الموضوع موضوع الذنب. بص ابن القيم بيقول ايه، فمن تعبد لله بمراغمة عدوه فقد اخذ نصيبه من الصديقية بسهم وافر. قاوم، راغم نفسك، ما تديهاش مناها، ما تديهاش مناها، ما تحققلهاش اللي هي عايزاه. ومن ادعى العصمة وكل الى نفسه، ومن قارب الفتنة بعدت عنه السلامة. انا عايز اوريكم فيديو شغلته لكم السنة اللي فاتت، فرجتكم عليه السنة اللي فاتت، بيحكي مقاربة الذنب والقرب من الذنب. والقصة دي اللي هنعملها دي تجسيم عملي وتمثيل عملي للذنب، ازاي الناس بتقع فيه وازاي تقدر تسير الى الله سبحانه وتعالى من غير ما تقع في الذنوب. لان انت محتاج ان ربنا يحرسك ويحميك ويبعدك عن المعاصي والسيئات. شوف بقى كرم الله بيك، كرم الله بيك يا صاحب الغدرات والفجرات، ان هو سبحانه وتعالى يخلي جوه قلبك واعظ، جوه قلبك انت واعظ. تعال نشوف الحديث ده اللي سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قاله، ونعيش الموضوع ده عملي حقيقي. ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبة الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة، على الأبواب المفتحة سطور مرخاة، وداع على رأس الصراط يقول يا عباد الله استقيموا ولا تتعوجوا، وداع قائم على الصراط كلما أراد المرء أن يفتح سترا من الستور قال له ويحك لا تفتحه إنك إن فتحته ولجته. فأما الصراط فهو الإسلام، وأما الأبواب فهي المحارم، وأما السطور فهي الحدود. والقائم على رأس الصراط هو كتاب الله، والداعي الذي على الصراط هو واعظ الله في قلب كل مؤمن. أنا مش عارف أتكلم كده ومش عارف أزعق في الاستوديو، تعالوا ننزل الشارع نقف وسط الشباب ونمثل الحديث ده عملي عشان نفهم حكايتنا مع الذنوب. يلا بينا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبتي الصراط سوران، وعلى جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة عليها سطور مرخاة، وداع قائم على رأس الصراط يقول للداخلين يا عباد الله استقيموا، استقيموا ولا تتعوجوا. داع قائم على رأس الصراط في رواية يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عباد الله ادخلوا الصراط جميعا ولا تتفرجوا، وفي رواية يقول الداعي على رأس الصراط يا عباد الله والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وداع في في وسط الصراط يمشي مع السائر، وهو يسير في الطريق يمشي وراءه، كلما أراد أن يفتح ستاره يقول له: ويحك لا تفتحه، إنك إن تفتحه تلجه. النار. هذه محارم الله، هيضيع، هيفيل الصراط ويضيع. وهذا الصراط الإسلام اللي هيكمل ومش هيخطف ولا باب من هذه الأبواب، المسلسل ينادي عليه يقول له: تعالى سيب الصلاة وتعالى، سيب الصلاة وتعالى، مش لازم تصلي، مش لازم تحفظ قرآن، تعالى تعالى. فإذا أراد أن يأتي قال له الواعظ: ويحق ويحك لا تفتحه، إنك إن تفتحه تلجه. يمشي يقول: مش هتفرج على المسلسل. يقابله المخدرات، تنادي عليه تقول: تعالى تعالى هتنبسط عندنا، هتنبسط عندنا، تعالى هنا ادخل جرب. طب بلاش تشرب كتير، اشرب قليل، طب حاجة بسيطة. تنده عليه، يفكر، يحاول يجي يرفع الستارة، يقول له الواعظ: ويحك لا تفتحه، إنك إن تفتحه تلجه. لو سمع كلام الواعظ اللي في قلبه، لو سمع كلام الواعظ اللي في قلبه هيكمل ويمشي، ينادي عليه النت، ينادي عليه اليوتيوب، يمشي يكمل، يقول لسه هعدي، يوصل لربنا ويدخل الجنة. هتعمل ايه يا بطل؟ انت دلوقتي هتبقى راجل، انت دلوقتي هتسير الى الله سبحانه وتعالى. انت دلوقتي، زمان كنت طفل صغير مفيش حاجة حرام، ما كانش في حاجة حرام في حياتك، كان كل حياتك حلال. كنت بتشوف النساء ما بنقولكش حرام، كنت بتترك الصلاة وتنام ما بنقولكش حرام، كنت لما تكذب نفوت لك وما نقولكش حرام. دلوقتي انت كبرت وبقيت راجل، كل حاجة من الحاجات دي هتبقى حرام. الحاجات دي اللي هتقابلك هتبقى حرام، حرام تبص على النساء، حرام تأخر الصلاة عن وقتها، حرام تكذب، حرام تغش. أي واحدة حاجة حرام من دول هتخطفك. تعال يا حبيبي يونس، يونس ده بطل، سير إلى الله، سير إلى الله. يا عباد الله استقيموا ولا تتعوجوا، يا عباد الله ادخلوا الصراط جميعا ولا تتعوجوا. يوصل لربنا من غير ما تخطفوا ولا فتنة من دول، من غير ما تخطفوا ولا فتنة من الفتن دي كلها. واحد شقي، اول ما دخل اسمه ايه؟ محمد حسين. محمد حسين مش شقي. تعال يا بطل تعال، انت اسمك ايه؟ احمد عماد. احمد احمد عماد هيسير الى الله سبحانه وتعالى. اول ما دخل هنا قال له: تعال اسمع اغاني، تعال ده في اغاني اسلاميه، ده في اغاني كويسه، ده المهم تكون نيتك طيبه، وماله لما تسمع شويه ساعة لقلبك وساعة لربك. خطفته الاغاني وساب الطريق الى الله. نمشيش، تعوج تعوج، يمشي كده شويه وبعدين يلاقي المسلسل يحبه شويه، وبعدين لقى بنت قابلها حبها شويه، وبعدين كلمها في التليفون، وبعدين خدت المخدرات. تعوج. هيموت قبل ما يوصل لربنا، قبل ما يدخل الجنه هيموت وخطفه باب من الابواب دي. يا شباب اللي بنعمله ده مش تمثيليه، اللي بنعمله ده جد، اللي بنعمله ده هو ده اللي احنا عايشينه. يا رجالة يا كبار يا مشايخ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لهم حسنات أمثال جبال تهامة بيضاء يجعلها الله هباء منثورا. هباء، هباء منثور. ليه؟ كانوا إذا خلوا بمحارم الله انتهكونا. قالوا: يا رسول الله صفهم لنا، جليهم لنا، لا نكون منهم ونحن لا نشعر. فقال عليه الصلاة والسلام: ألا إنهم منكم، ويأخذون من الليل كما تأخذون، ولكنهم كانوا إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. كانوا بيقوموا الليل يا شيخنا وبيعيطوا ربنا، بس كان برضو لما تعرض له حاجة حرام ومحدش شايفه من ربنا كان بيقترف الحرام ده. يا حبيبي لا تجعل الله أهون الناظرين إليك. ربنا شايفك، ربنا شايفك. استقيموا ولا تتعوجوا، استقيموا ولا تتعوجوا. امشي عدل، امشي عدل، خليك عدل، ما تلتفتش، ما تلتفتش، امشي امشي. اعمل ودن من طين وودن من عجين. عارفين المثل ده؟ المثل ده ضربوا البنت كانت معدية من طريق وقالوا لها ان الطريق ده فيه اشباح بتتخطف الناس من الطريق، فاذا سمعت لاحد سيخطفونك دون الوصول. فالبنت اخذت اللقمة اللي كانت بتاكلها وعجنت اللبابة وحطتها في ودنها، ومسكت حتة من طين وحطتها في ودنها التانية، فصاروا يقولون اذن من طين واذن من عجين، فعبرت. في الطريق الى الله في كده، في صمم شريف عشان تعرف تعدي يا شيخنا من الفتن والبلاوي اللي احنا فيها. انتوا عارفين رسول الله صلى الله عليه وسلم الى مسيلمة الكذاب، جاءه الرسول من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له تشهد اني رسول الله؟ فقال ها، ان باذني صمم عن سماع ما تقول. فقال له تشهد ان محمد رسول الله؟ قال اشهد، اشهد انه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال ويحك، وامر بالسلاخ وجاء بالسكين وجعل يسلخ من لحمه، يسلخ من لحمه ويلقيه على الأرض ويقول تشهد أن محمد رسول الله؟ فيقول أشهد، أشهد أن محمد رسول الله. فيسلخ من لحمه ويلقيه على الأرض ويقول تشهد أني رسول الله؟ فيقول لمسيلمة ها، إن بأذني صمم عن سماع ما تقول. وانت سائر إلى الله سبحانه وتعالى في الطريق لا تتعوج، لا تلتفت، لا تكسب الالتفات لكي تصل إلى الله جل جلاله. تلك حدود الله، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها ولم عذاب مهين. أسأل الله جل جلاله أن يصحح سيري وسيركم إليه سبحانه، وأن يهديني وإياكم إليه الصراط المستقيم، وأن يجنبني وإياكم التعوج في الطريق إليه، وأن يجنبني وإياكم حرماته. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتني وإياكم على الطريق إليه حتى نصل إليه سبحانه وتعالى من غير أن نتعود. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. ولا بد من كلمة شكر لإخواني الذين تكرموا ونظموا هذا الجهد. أنا ما كنتش أحلم ولا أتصور أن الناس هتبقى بالجدية دي وبالتفاعل المخلص ده. أسأل الله أن يجزيهم خيرا، اللهم اجزيهم خيرا، اللهم اشكر، اللهم آمين يا رب. فهمت بقى الحكاية إيه؟ ما تستسلمش بقى، ما تستسلمش، ما تبقاش عاجز. ابن القيم بيقول كلام غريب قوي، بيقول الله سبحانه وتعالى يلوم على العجز ويحب الكيس. سبحان الله. فالكيس هو الذي يفتح الله عز وجل له الأسباب في الربط بينه وبين مسبباتها النافعة، والأما العجز فإنه يفتح عمل الشيطان. تقولش الله طب أعمل إيه في اللي فات ده كله، طب أعمل إيه في أصدقائي الوحشين دول، طب أعمل إيه في كذا. أخت بعتها تقول أنا خرجت من جروبات فيها اختلاط، واحدة بعتت لي رسالة بتقول لي أنت خرجت من الجروبات اللي فيها أولاد ليه؟ قلت لها عشان مش عايز أقعد مع أولاد، تعلمت أنه حرام. قالت لها طب كده، طب أنا هسرق صفحتك وهنزل عليها حاجات وحشة وهخلي كل الناس يقولوا عليك كلام وحش. الأخت بعتها تقول أنا منهارة، أنا منهارة وخايفة. خايفة من إيه؟ خايفة من إيه؟ وفيس إيه؟ وجروبات إيه؟ وبتاع إيه؟ أنت خايفة إن يتقال عنك إن أنت وحشة عشان كده تستمري في الغلط؟ لا إجمادي، العجز ده ربنا ما يحبوش. أوعى تقول على معصية وأنا أعمل إيه؟ ما فيش بإيدي حاجة، لا. وأما العجز فإنه يفتح عمل الشيطان، فإنه إذا عجز عما ينفعه وصار إلى الأمان الباطلة بقوله لو كان كذا، لو كان كذا، ولو فعلت كذا، فإن ذلك يفتح عليه عمل الشيطان. اجمد، توب إلى الله، تقدر تتوب. كل شيء سوى الله تقدر تستغنى عنه. ومضى الوقت يا ابن قيم الجوزية، مع كلامك العذب وفهومك الزكية، اللهم انفعنا ببركات علمه واجمعنا به في المنازل العليا، حتى ألقاكم في الأسبوع القادم من مشيئة الله. توبوا إلى الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الرحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.